حصة النهاردة ورد من المستمعة هند محمد فتحي المقيمة في شقة رقم 12 عمارة 55 مساكن الجيزة القطامية محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التعليم العالي. بتقول فيها: أنا طالبة جامعية الدفعة الأولى كلية الحقوق جامعة حلوان. كنت في الجامعة في يوم وحسيت بتعب شديد جدا لدرجة أني ما كنتش قادرة أحرك رجلي. سندوني زمايلي ودورولي على مكان يكشفوا عليا فيه، وفين وفين على ما بالعافية لقينا عربية إسعاف تروحني بيتي. وطبعا والدي ما قدرش يشوفني تعبانة بالشكل ده، أخدني وطلعنا على دكتور خاص. وبعد الدكتور ما كشف قال لنا: بأنتم متخيلين إن ده شد عضلي؟ لا، ده عمود فقري ولازم حالا تعملوا أشعة رنين. ووقعنا في مشكلة يا حضرات، الأشعة دي تمنها حوالي 800 جنيه. طيب إحنا ظروفنا صعبة جدا، هو والدي من المعاقين يا سادة مسؤولين، وحالته المادية على قدها، يوفر لي مبلغ زي ده منين؟ المهم اتصرفنا في المبلغ وعملنا الأشعة المطلوبة، ورحنا على الدكتور وبص على الأشعة، وبعدها كده بصلنا وقال: احنا كده تأكدنا ان التعب في العمود الفقري. طبعا ما هو التشخيص نص العلاج، علشان نقدر بقى نحدد العلاج المطلوب لازم تعملولنا أشعتين رنين على الظهر، بس بسرعة قبل الحالة ما تزيد. والإشاعات الجديدة عاوزة لها 2000 جنيه. منين؟ وزي ما قلتلكم والدي معاق ومريض، وأسرتنا مكونة من 5 أفراد، ويدوب قادرين نعيش بالعافية، وأنا طالبة في جامعة حلوان، وأملي إن الدكتور الفاضل رئيس الجامعة يساعدني في رحلة علاجي في مستشفيات الجامعة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.